والله في سنة وسوانا فنا حما شرعا معادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذهب بيننا وبينا والله في سنة وسوانا فنا حما شرعا معادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذهب بيننا وبينا لو الفضاء يعقنا بالكم وتفجرت فينا بركينا أو ذابت الدنيا بمن فيها والكون واختلت موازينا مهما تكون الحرب مشتدة والدين تتكلب معادينا هذه عقيدة راسخة فينا في الدم تحرق في شرايينا والله ذي سنة وسوانا فنا حما شرعة معادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذهب بيننا وبينا أمات على الأرواح داخلنا متنزلة بإخلاص وسكينة أما الذي من جاي فوضكم ما واجبه يرضى على دينا شوف ساعة الإنسان مكتوبة محاك يقدمها على حينا يا أهل الجهاد الجنة الجنة الكفر يحشد وعموالينا والله في سنة وسوانا فنا حما شرعة معادينا حقا علينا في العبودية والعهد ذهب بيننا وبينا لو الفضاء يعقنا بالكم وتفجرت فينا بركينا أو ذابت الدنيا بمن فيها والكون واختلت موازينا مهما تكون الحرب مشتدة والدين تتكلب معادينا هذه عقيدة راسخة فينا في الدم تحرق في شرايينا والله ذي سنة وسوانا فنا حما شرعة معادينا حقا علينا في العبودية